ضمير الرفع المتحرك ليس تغيرا بسبب العوام بل بحسب التركيب. إذن الفعل الماضي مبني مطلقا. وعلى أي شيء يبنى يا موسى؟ وإيش؟ فهمت؟ فهمت؟ أفهمت؟ فهمت؟ وش معنى عليه؟ لا السكون. متى يمنع السكون؟ أحسنت. طيب أكلنا اللام. اللام الآن هي اللام ماذا صارت؟ صارت ساكنة. لا ساكنة. فأكلنا. إذن يبنى على السكون مع نون الإناث صح؟ وش يقول يا جماعة صح؟ طيب صار الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون. أنا قلت مع نون النسوة والصواب أن نقول مع ضمير الرفع المتحرك لجلاش من نون النسوة وغيره. طيب فعل الأمر يبنى الأخ يبنى على إيش؟ الأمر لا على ما يجزم به مضارعه. أحسنت. يبنى على ما يجزم به مضارعه صح يا جماعة؟ طيب إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ يبنى على واو جماعة حذف إيش؟ إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ ها؟ ما في علة. صالح ثبوت النون على حذف ثبوت النون هذا تركيب ما يوجد بالدنيا أبد يا شيخي. ها؟ على حذف النون صح. إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون. مثاله مثل هات فعل من الأفعال الخمسة يضربون اجزم لم يضربوا حوله إلى صيغة أمر يضربوا فتقول مبني على حذف النون والواو فاعل كذا. تبارك من جماعة من الأفعال الخمسة بألف اثنين يلا بن داود ها ايش طيب حوله الى امر ايش اضربا. طيب اعرف اضربا كان امر مبني على حذف النون لانهما لفاهم والالف زين تمام صله بياء المخاطب لا اول يجيب في المضارع تضربين طيب حوله الى امر ايش اضربي اعرب فعل امر اضربي فعل امر. اضرب فعل امر. اضربي فعل امر كلها. كلها لا اضرب. لا لا كله اضربي كلها. نعم ايه اقول كلها. نقول اضربي فعل امر. اضربي فعل امر مبني على حذف النون ولا فاعل. فهمت؟ طيب اذا كان معتلا بالياء خالد. يبنى على حذف الياء. هات. يمشي. حوله الى امر. امشي. لانك لو جعلته مضارعا مجزوما لصار لم يمشي. صح يا جماعه؟ طيب اذا كان معتلا بالالف ابراهيم سوق فعل امر من معتل بالالف. ها؟ لا هات مضارع معتل بالالف. اي معتل بالالف. عصر مضارع. اي ما صار معتل بالالف. يا عصيم معتل بالياء. امداد المضارع يسعى. ها صغ منه بعلى امر. يسعى. صح يا جماعه؟ اعرفه يا ابراهيم. يسعى. نعم حذف الالف احسن. عين والفتحه قبلها دليل عليه. يلا زكي. معتل بالواو. نعم حولها إلى فعل أمر. ادعو ولا أدعو؟ أدعو. أعرف والفتحة قبل والضمة قبلها ضمة. أدعو والضمة قبلها دليل عليها. طيب وش بقي عندنا؟ طيب إذا أكد الأمر بالنون. يلا هي. نعم إذا أكد الأمر بالنون فهل على أي شيء نبنى؟ سكون. الزراع يبنى على الفتح. ها نعم يكون على الفتح. طيب هات مضارع مؤكد بالنون ثم حوله الى امر. أشرف أين النوم لذيذ لكن عاقبته امشي. يلا يا أشرف هات. يضربن أصرف المضارع. لا يضربن